هل نحن نقدر ما يحصل معنا؟ لا، الله قدر علينا وعم يحصل معنا ما قدره الله علينا. هل منا من اختار طوله؟ هل منا من اختار لونه؟ هل منا من اختار جنسه؟ هل منا من اختار يوم ولادته ويوم وفاته وأين يعيش؟ هذا كله بتقدير الله، ليس بتقدير العبد مستقلا عن الله.